بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة بالجر. وإن على التعليق فيها قد حكم فيها، يعني القضية، هذا أشبه ما يكون به بتعريف القضية الشرطية. إن حصل فيها تعليق بمعنى توقيف شيء على شيء آخر، وهذا خاص به بالمتصلة كما سيأتي. إن جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك، هنا توقف إكرامي لك بمجيئك إلي. إذا فيه توقيف أو لا؟ فيه توقيف، فيه تعليق، هذا إنما يكون به بأدوات الشرط، هذا تسمى شرطية، يعني مأخوذ من الاسم شرط. وإن على التعليق فيها، تعليق المراد به الربط والتوقيف، يعني الربط بين الجزئين، الربط بين الجزئين، ولو على وجه العناد كما سيأتي. فيها أي في القضية، في القضية قد حكم بالتعليق، فإنها أي هذه القضية شرطية، كما عرفنا سميت شرطية لاشتمالها على أداة الشرط. أداة الشرط تسمى عند المناطق بالرابط، سمى الرابط. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما، هذا يسمى رابط عنده، ربطت بين الجملتين. إن جئتني أكرمتك، إن هنا ربطت بين الجزئين. وتنقسم هذه الشرطية إلى قسمين: متصلة ومنفصلة. فلذلك يقال شرطية متصلة وشرطية منفصلة. نعم. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا، يعني أيضا هذا دائما منصوب على مفعولية المطلقة، هو مصدر. آضى يئيض أيضا مصدر بمعنى رجع، أيضا رجوعا إلى الانقسام السابق، نقسم انقساما ثانيا كما قسمنا أولا إلى شرطية متصلة. شرطية متصلة لأنه حكم فيها على وجه الشرط والتعليق، فهي شرطية، سمي شرطية متصلة، شرطية لما سبق، حكم فيها على وجه الشرط والتعليق. ومتصلة لاتصال طرفيها، أي لاجتماعهما في الوجود وفي العدم، طرفان التالي المقدم والتالي إذا اجتمعا في الوجود والعدم حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى شرطية متصلة. شرطية متصلة، كلما كان النهار، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يجتمعان في الوجود، يجتمعان وينتفيان في العدم. إذا لم تكن الشمس طالعة فالنهار لا يكون موجودا، إذن اجتمعا في الوجود وفي العدم، هذه تسمى ماذا؟ تسمى شرطية متصلة، تسمى شرطية متصلة. بخلاف الشرطية المنفصلة، العدد إما زوج وإما فرد، هل يجتمعان؟ هل يكون عدد الواحد زوج وفرد؟ إذن ما يجتمعان. هل ينتفيان بين يكون العدد لا زوج ولا فرد؟ لا ينتفيان، لا يجتمعان ولا ينتفيان، هذه تسمى ماذا؟ شرطية منفصلة. شرطية منفصلة. إذا كانت العلاقة بين المقدم والتالي الذي جمع بينهما بأداة الشرط الاجتماع في الوجود وفي العدم، لا يحيل العقل اجتماعهما في الوجود أو عدمهما أو وجود أحدهما مع عدمهما، حينئذ نقول هذه شرطية متصلة. وأما النوع الثاني وهو شرطية منفصلة. إذن إلى شرطية متصلة، لماذا سميت متصلة؟ لاتصال طرفيها، أي اجتماعهما في الوجود وفي العدم. ومثلها شرطية منفصلة، ومثلها يعني وإلى مثلها، أيضا إلى شرطية، وتنقسم إلى شرطية متصلة وإلى مثلها، وإلى مثلها يعني في أصل الربط شرطية بالجر منفصلة. شرطية منفصلة لانفصال طرفيها وتنافيهما لعدم اجتماعهما في الوجود، لعدم اجتماعهما في الوجود. مثال الشرطية المفصلة ما ذكرناه، العدد إما زوج وإما فرد، هنا يتنافى في الاجتماع في الوجود، وكذلك يمتنع عدمهما معا بخلاف الشرطية المتصلة. فالتآلف والترابط بين الجزئين المقدم والتالي واضح في الوجود وفي العدم، وهنا لا يمكن، ثم تنافر بين المقدم والتالي. إذا قيل العدد إما زوج هذا مقدم وإما فرد هذا تالي، حينئذ هذان النوعان الزوج والفرد لا يجتمعان في محل واحد، كذلك لا يرتفعان، إذن بينهما منافرة، بخلاف إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الجملة ليس بينهما تنافر بل يجتمعان، هذا الفرق بين النوعين. أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها، أي في أصل الربط شرطية، سمي شرطية لما ذكرناه سابقا، منفصلة جزآهما مقدم وتالي، جزآهما أي القضيتين المتصلة والمنفصلة، جزآهما يعني مما تتألف منه، كما قلنا هناك في الحملية موضوع محمول، هنا كذلك ليس عندنا موضوع محمول، إنما عندنا مقدم وتالي، فالجزء الأول في الشرطية بنوعيها يسمى مقدما. العدد إما زوج وإما فرد، زوج هذا يسمى مقدم وفرد يسمى تاليا، كلما كانت الشمس طالعة هذا يسمى مقدما والنهار موجود يسمى تاليا. باب الاصطلاح، جزآهما أي القضيتين المتصلة والمنفصلة، مقدم يعني الأول منهما في الرتبة أو في الذكر، والجزء الأول يسمى مقدما وهو مدخول أداة الشرط، يعني الذي يلي أداة الشرط، كلما كانت الشمس طالعة تلي أداة الشرط، إن جئتني أكرمتك، جئتني هذا تلا أداة الشرط، لتقدم رتبته في المتصلة وتقدم ذكره في المنفصلة، وتالي أي الجزء الثاني من الجزئين التالي يسمى التالي. لماذا؟ لأنه تلا المقدم في الرتبة أو الذكر لتلوه أي تبعيته، وهو ما علق على مدخولها، ما علق على مدخولها، إذن جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال، أراد أن يعرف لنا المتصلة والمنفصلة، أما بيان وإيضاح وكشف حقيقة ذات الاتصال، يعني قضية الشرطية ذات بمعنى صاحبة الاتصال أي المتصلة، ما تعريفها؟ قال ما أوجبت تلازم الجزئين، ما أوجبت تلازم الجزئين، يعني الجزآن متلازمان، أحدهما يلزم الآخر والثاني ملزوم للآخر. ما أي القضية التي أوجبت يعني اقتضت واستلزمت تلازم بمعنى اللزوم، تلازم تصاحب على وجه اللزوم والاتفاق الجزئين المقدم والتالي، المقدم والتالي، تلازم الجزئين في الوجود لزوما بأن كان لعلاقة أو اتفاقا بأن كان لا علاقة، فشمل الاتفاقية. ثم ما المتصلة، هذه متصلة لزومية ومتصلة اتفاقية، متصلة لزومية ومتصلة اتفاقية. المتصلة اللزومية أن يكون بينهما تلازم كطلوع الشمس مع وجود النهار، هذا واضح. الاتفاقية أن لا يكون بينهما تلازم، مثلوا له بقولهم كلما كان هذا إنسانا كان الحمار ناهقا، كلما كان هذا إنسانا كان الحمار ناهقا، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة، وإنما هو اتفاق في الوجود، هذا إنسان وهذا الحمار وهذا ناطق وهذا ناهق، إذن ليس بينهما ترابط، لكن جمعا في جملة واحدة. فإذا جي بالمقدم والتالي مع ذات الشرط ولم يكن بينهما تلازم قيل هذه اتفاقية، وإذا كان بينهما تلازم في الوجود كالنهار مع طلوع الشمس قيل هذه لزومية، والاتفاقية لا بحث للمناطق فيها. ما أوجب التلازم الجزئين عرفنا المراد بها وهي المتصلة. وذات الانفصال يعني القضية الشرطية صاحبة الانفصال، حال كونها دون مين، دون كذب، دون كذب، ذات بمعنى صاحبة، والانفصال يعني منفصلة، حال كونها دون مين يعني كذب، ما أوجب تنافرا بينهما، ما يعني قضية التي أوجبت واقتضت واستلزمت تنافرا أي تعاندا وتنافيا واستحالة اجتماع المقدم التالي كما ذكرنا في العدد إما زوج وإما فرد. هنا المقدم والتالي بينهما تنافر وتعاند يعني لا يجتمع هذه تسمى ماذا؟ تسمى شرطية منفصلة. لماذا؟ لأن العلاقة بين المقدم والتالي التعاند والتنافر، بمعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعان في محل واحد، ممكن أن ينفرد الأربعة زوج والواحد فرد فكت الجهة. وأما أن يكون العدد الواحد زوجا وفردا في وقت واحد نقول هذا لا وجود له. ما أوجب التنافرا بينهما يعني تعاندا بين جزئيها في الصدق يعني في الوجود أو في الكذب يعني العدم أو فيهما أو فيهما. إذن هذه القضية الشرطية المنفصلة لوجود التعاند بين مقدم والتالي. هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام المنفصلة، كما قلت لكم بالأمس أن المنطق كله الصلاحات، تقسيمات الصلاحات. تريد أن تضبط المسائل كلها خذ الأقسام قسم إلى كذا وكذا وتعريف كل فقط تضبط الباب. أقسامها أي القضية المنفصلة ثلاثة فلتعلم، الفاء هذه زائدة واللام لام الأمر، تعلم فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ألف هذه مقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، تعلمن هذا الأصل تعلما. إذن تنقسم القضية الشرطية المنفصلة إلى ثلاثة أقسام: مانع جمع هذا القسم الأول، أو خلو يعني مانع خلو هذا القسم الثاني، أو هما يعني مانع جمع وخلو، جامع منع جمع نعم مانع جمع وخلو. مانع جمع الأصل مانعة بالتاء، وذكر لفظ باعتبار كون القضية خبرا، أو تقول حذفت التاء ضرورة كما قال هناك في المعرف ال. مانع جمع هي التي تمنع الجمع بين الطرفين، وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي، وإن جوزت الخلو يعني الجمع يمتنع، وأما الخلو من الطرفين فهو جائز فهو جائز. مثال ذلك قالوا الجسم إما أبيض وإما أسود، الجسم إما أبيض وإما أسود، إما أبيض وإما أسود، حينئذ نقول إما أبيض وإما أسود. طيب هل يجتمعان أبيض أسود؟ ما يجتمعان، لكن خلوهما معا لا أبيض ولا أسود يمكن يكون أحمر، فهي منعة الجمع، لكن خلو الجسم من البياض والسواد لا تمنع. الجسم إما أبيض وإما أسود، إما أبيض وإما أسود، يمتنع أن يكون أبيض أسود شيء واحد، الجزء في مكان واحد أن يكون أبيض أسود هذا ممتنع. إذن منعت الجمع مانعة الجمع، لكن خلو الجسم من البياض والسواد يمكن يكون أحمر وأزرق لا تمنع. ولذلك يعبر عنها بأنها مانعة جمع مجوزة للخلو يعني من الوصفين المذكورين. هذا نوع من الشرطية المفصلة مانع جمع. إذا مانع جمع هذا يعبر عنها بمانعة الجمع المجوزة للخلو، وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي وإن جوزت الخلو. فالعناد حينئذ بين طرفيها في الوجود فقط لا في العدم، العناد بين طرفيها في الوجود لا في العدم، يعني لا يجتمع البياض والسواد وقد يعدما، فتقول لا أبيض ولا أسود. أو خلو وهي مانعة الخلو، مانع خلو وهي ما دلت على امتناع الخلو من الطرفين وإن جوزت الاجتماع، عكس الأولى تمنع الخلو وتجوز الجمع. مثلوا له بقولهم زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، هل يجتمعان يكون في البحر ولا يغرق؟ يمكن؟ ها كيف يكون في البحر ولا يغرق؟ يمكن أو لا؟ ممكن، نعم، ما هو كل ما طلع البحر ولا هل ينبع بعدين؟ إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. إذن يمكن أن يكون في البحر ولا يغرق، ولا يغرق. لكن هل يمكن أن لا يكون في البحر ويغرق؟ لا، أين يغرق؟ في الأرض. غرق الأصل أن يكون في الماء. ألا يكون في البحر ويغرق، نقول لا، هذا لا يمكن. إذن جوزت هنا، جوزت ماذا؟ ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، جوزت الاجتماع ومنعت الخلو. منعت الخلو، ما هو الخلو؟ ألا يكون في البحر ويغرق، هذا ممنوع. ألا يكون في البحر ويغرق، نقول هذا ممتنع. إذن خلو هذه القضية المنفصلة، شرطية المنفصلة، ممتنع. وأما الجمع بين المنطوق المقدم والتالي فهذا جائز. إذن أو خلو أو مانع خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع. فالعناد حينئذ بين طرفيها في العدم فقط. القضية الأولى مانعة الجمع، العناد في ماذا؟ في الوجود فقط، وجوزت الخلو. هنا العكس، العناد في الخلو وجوزت الجمع. العناد في ماذا؟ بين طرفيها في العدم وجوزت الجمع بين المنطوق المقدم والتالي. إما أن يكون في البحر ولا يغرق، إذا الجملة يمكن أن تصدق على زيد يكون في البحر ولا يغرق. وأما أن ينتفيا معا، ألا يكون في البحر ويغرق، نقول هذا ممتنع. إذن وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع. فالعناد بين طرفيها في العدم فقط، مانعة الخلو المجوزة للجمع، مجوزة للجمع. أو هما، هذا النوع الثالث، مانعهما، هما في الأصل مضاف إليه، فصل الضمير لما حذف المضاف وقام مقام المضاف، يعني الأصل مانعهما، هذا عطف على مانع، أي قضية مانعة جمع وخلو معا، يعني تمنع الجمع وتمنع الخلو. وهذا المثال الذي ذكرناه سابقا، عدد إما زوج وإما فرد، هل يجتمعان؟ يكون زوج فرد لا يجتمعان. هل يمتنعان معا ينتفيان؟ العدد لا يكون زوجا ولا فردا، نقول لا. إذن هنا منعت الجمع ومنعت مانعة جمع وخلو، منعت الجمع ومنعت الخلو. حينئذ تأخذ من الاسم نفسه، مانعة جمع إذن الخلو جائز، مانعة خلو إذن الجمع جائز، مانعة جمع وخلو معا حينئذ لا يجتمعان لا وجودا ولا عدما، لا وجودا ولا عدما. مانعة جمع وخلو ما دلت على امتناع الجمع والخلو معا، عدد إما زوج وإما فرد، بمعنى أن طرفيها لا يمكن اجتماعهما في الوجود ولا في العدم، فلا يوجدان معا ولا يعدمان معا، بل لابد من وجود أحدهما وعدم الآخر. هذا النوع الثالث قال وهو الحقيقي، وهو أي مانع الجمع والخلو الحقيقي، لأن التعارض فيه بين الطرفين في الصدق والكذب. العناد هنا واضح، يعني أيهما أكمل؟ لو قيل التنافر وجودا وعدما، أو وجودا فقط أو عدما فقط، أيهما أكمل؟ لا شك أن التعاند والتنافر في الوجود والعدم أكمل. ولذلك قال وهو أي مانع الجمع والخلو الحقيقي، لأن التعاند فيه بين الطرفين المقدم والتالي في الصدق والكذب، يعني في الوجود والعدم. وهو الأخص، يعني من مانع الجمع ومن مانع الخلو. فاعلما، خص من الطرفين، فاعلما، فهذه زائدة، وعلمن يقال فيه ما قيل فيه، فلتعلما. كل ما منع الجمع والخلو، منع الجمع فقط أو منع الخلو فقط، لأنه أخص، هي تمنع النوعين الجمع والخلو. فيلزم من وجود مانعة الجمع والخلو وجود كل من الآخرين، ولا يلزم من وجود أحدهما منعهما معا. إذن الحاصل أن شرطية المتصلة المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مانعة جمع ومانعة خلو ومانعة جمع وخلو. ومانعة الجمع والخلو هي الأخص، يعني أخص من مانعة الجمع وأخص من مانعة الخلو، ولأنه يصدق التعاند بين الطرفين في الصدق والكذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.